الراديو 90 90 هواها مصري. معنا دلوقتي مع التجارب، والتجارب هي اللي انتوا بتبعتوها لنا سواء من صفحتنا على فيسبوك، صفحة راديو 90 90، أو الجروب اللي جمعنا من عليه معظم تجارب المرة دي. لو عندك تجربة ياريت تدخل تنضم لينا لجروب فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، بالعربي عيلة أحمد يونس، تمام؟ سهل جدا، عيلة أحمد يونس، ادخل عليه بالعربي وشاركنا في التجارب بتاعتك، علشان احنا بنجمع أكبر عدد من التجارب وهنقولها تباعا في الفترة اللي جاية. نبدأ بتجربة عبد المنعم اللي بيقول: أنا عايش في قرية في الغربية وعندي 25 سنة. من سنتين اتوفى ابن عمي وكان أكبر مني بسنة. احنا كنا قريبين جدا من بعض لدرجة أننا كنا بنلبس من نفس الهدوم وبناكل مع بعض وبنخرج مع بعض. تقدروا تقولوا أننا كنا أكتر من اتنين توأم. ده اللقب اللي كانت العيلة بتطلقه علينا دايما، التوأم. الله يرحمه مات نتيجة أنه أصيب بالنزيف في المخ فجأة، وفضل أسبوع في المستشفى وتوفاه الله. الموضوع بالنسبة لي ما كانش سهل خالص، لدرجة أن أنا فضلت شهور مكتئب وحزين وقاعد قافل على نفسي. يوم الدفنة بتاعته إحنا والمدافن عندنا على فكرة فوق سطح الأرض، وأكيد في ناس كتير هتفهمني في بعض القرى والمحافظات يعني. دخلت مع القبر مع أبويا وعمي. الراجل التربي قال لنا: ادخلوا بظهركم، ولما تخرجوا اخرجوا بوشكم. ما عرفتش بصراحة الحكمة من كده، لكن كل اللي سمعته بعد كده انك لو دخلت بوشك، ما عرفش دي خرافة ولا ايه، معناها انك هترجع قريب تاني تدخل القبر ليك او لغيرك. تقدروا تقولوا عادات تخاريف، المهم كلنا دخلنا بظهرنا القبر زي ما اتقال لنا. وانا خارج شفت ابن عمي واقف وسط الناس اللي واقفين مستنين اخرج علشان القبر يتقفل. اقسم لكم بالله شفته. ده كلام عبد المنعم اللي كتب التجربة، وبيقول: شفته مع ان انا اللي شايل جثمانه على ايدي. شفته واقف بيبصلي ومبتسم جدا، حرفيا زي ما بيقولوا شعر جسمي. واقف وبتلفت حواليا عشان اشوف حد شايف اللي انا شايفه. محدش كان مركز غيري، وزي ما ظهر فجأة وشفته اختفى فجأة. انا محطتش الموضوع في دماغي وكملنا الدفنة، وانا كنت منهار بعد الوفاة زي ما قلت قبل كده. بعد مدة بدأت كنت نايم مثلا وجالي في الحلم وقال لي: ما قدرتش امشي غير لما اشوفك علشان هتوحشني جدا، ومش عاوزك تزعل، عاوزك تطمن عليا. فرديت في الحلم وقلت له: انت فعلا وحشتني. قال لي: طب انا جاي بلغك رسالة، عمتك هتموت، اصحى يلا وجهز نفسك علشان هتزورني. صحيت من النوم مفزوع وانا بقول: اللهم اجعله خير. بعدها بايام فعلا اتوفت عمتي، وطبعا انا ما حكيتش الحلم غير لمراتي. مراتي اتصدمت لما الخبر جه وما بقتش مصدقه. طب هتصدقوني لو قلت لكم انه بقى يجي لي قبل موت اي حد من العيله ويقول لي انه هيموت؟ مش بس كده، الموضوع ده ما اقتصرش على العيله والاقارب، ده كان الناس اللي اعرفها وحواليا في حياتي من بعيد او زمايل او قريب او اي حاجه. لدرجه انه مره جالي وانا في الشغل وقال لي ان جد صاحبك فلان الفلاني هيموت خلال ايام وهو تعبان جدا حاليا. رحت لصاحبي وسالته او زميلي وقلت له: هو انت جدك تعبان؟ قال لي: لا يا عم، جدي كويس وما فيهوش اي حاجه الحمد لله. قلت له: طيب هو ساكن فين؟ قال لي: في البلد مش هنا. قلت له: طيب من غير ما تتريق، جدك هيتعب واحتمال انه يتوفى. كان رد زميلي قال لي: يا سلام، ايه شغل المجانين اللي انت بتقوله، ما تفولش على الراجل. فسكت. تاني يوم وانا هو قاعدين مع بعض جاله تليفون انه جده تعب فجأة. لقيته بيبصلي بنظرة كلها رعب وقال لي: انت كنت عارف ازاي؟ انت عرفت منين؟ رديت عليه وقلت له: انزل البلد، سافر. ممكن تسافر؟ سافر. وجده فعلا اتوفى. اللي حصل ان بعد كده زميلي ده لما كان بيجي الشغل كان بيتجنبني تماما. حاولت اتكلم اكتر من مرة معاه، ما كان بيتجاهلني، لحد ما في مرة قال لي: انت السبب. قلت له: انا السبب؟ اللي هو انا عملت ايه وانا اللي موته؟ قال لي: انت شؤم، انا مش عايز اتعامل معاك تاني. من وقتها انا قررت اني مهما شفت او جالي رؤية او اي خاطر بيقول لي حاجة مش هقول. لو حد عندكم سمع التجربة بتاعتي يقول لي اللي عندي ده ايه، انا لسه لحد دلوقتي بشوف ده. اللي عندك لما دورنا بعد التجربة بتاعتك هو في نوع او في حاجة عند فصيل من البشر، يعني ربنا بيختصهم بالشفافية. ما اقدرش اقولك اكتر من كده، لان برضو ده دخول في حاجات احنا ما نعرفهاش يا صديقي العزيز يلي بعت لنا التجربة. طيب تعالوا نروح لعمر اللي بيقول انا هحكي لكم عن تجربة مريت بيها. انا عندي 20 سنة، ومن سنة بالظبط روحت اسكندرية مع العيلة عادي يعني علشان نصيف. المهم وصلنا عند العمارة اللي هنقعد فيها، كان البواب قاعد قدامها وفضل يبص لنا من فوق لتحت بصات بايخة. العمارة كلها ما فيهاش غير دورين بس اللي ساكنين، وباقي الشقق كانت فاضية. بدأنا نطلع الشنط للدور الخامس، وانا اخدت شنطة وطالع بيها على السلالم. الادوار كلها ضلمة مفيش نور، احنا اصلي متأخر. لحد الدور التالت لقيت باب مفتوح وفي من الباب باين عيل صغير بيلعب، بصلي وابتسم وانا بصيت جوه الشقة اللي فيها الطفل. النور فيها او الحيطان فيها مدهونة اصفر، وفي حاجة على الحيطة مكتوبة، يعني الحيطة كلها سادة ما عدا حاجة مكتوبة كشكل زخارف باللون الأحمر. طلعت وكملت طريقي ووصلت للدور الرابع. كنت عطشان وتعبان فقلت اريح شوية، كنت لسه يعني هقف شوية رايح يعني في الدور، لسه هنزل الشنطة لقيت النور اتطفى، الكام لمبة اللي باقيين على السلم يعني الموجودين، والدنيا ضلمة كحل. الشنطة حسيت انها بتتشد من ايدي. مش هقولك بقى ان انا زي اي حد في اللحظة دي حسيت انه حرامي او حاجة، لا لا لا لا مش حرامي خالص، لا هو في حاجة بتسحب مني الشنطة. استعاذت بالله من الشيطان الرجيم، المهم عدى الموقف ده واتجمعنا كلنا وبدأت المصايب. اول حاجة خناقة كبيرة جدا، محدش عارف ليه ولا ازاي ولا عارفين ايه السبب، حاجة زي طاقة سلبية ضربت في البيت كله. جوز اختي بيدور على الشنطة بتاعته مش لاقيها، اختفت تماما، احنا مطلعينها بايدينا. اتخانق مع مراته وقال لها انت ما جبتهاش، حلفت له انها جبتها. وبعدين فضلنا في نفس القصة والأزمات والحوارات بتاعت الاختلاف بتاعنا. بس احنا متعودين ان لما بيبقى في خروجات عائلية لازم نختلف ولازم نتخانق، لحد ما ماما دخلت المطبخ وكانت بترص الحاجات سمعنا صوت كام كوباية بتتكسر. دخلنا المطبخ لقينا ماما واقفة مبرقة بتقول الكوبايات بتتكسر قدامي، وانا شايفاها بتقع من على الرفوف بتقع في الارض لوحدها. اما بالليل فسمعت اختي الصغيره بتصرخ بصوت عالي، جرينا عليها نشوف في ايه. قالت في واحده ست شكلها وحش قوي، صحيتني من النوم وقالت لي امشي من اهلك انت، وانت امشي من هنا انت واهلك كلهم. اخويا الصغير قال حاجه غريبه تانيه، سمعت صوت جاي من الحيطه بيهمس او حاجه بتخربش في الحيطه. لما قربت ودني من الحيطه سمعت حد بيهمس وبيقول لي امشوا من هنا. ما كانتش شنطه جوز اختي هي الحاجه الوحيده اللي اختفت، شنط تانية بدات تختفي وهدوم بتختفي، وكاني في حاجتنا بتتسرق عشان حد عايزنا نمشي. اما عن لمبات الشقه فبدات اللمبات تتحرق بمعدل بايخ. جوز اختي نزل جاب كام لمبه وطلع يغير اللمبه. اللمبة أول لمبة بيغيرها فرقعت في إيده من غير سبب عادي. الريسيفر بتاع التلفزيون باظ، كل حاجة عمالة تبوظ ورا التانية. لما جبنا حد يصلحه جه الراجل، دخلت أمي وأختي جوه وجوز أختي بره مع الراجل بيعمل الريسيفر. سمعت ماما بتنادي عليا، دخلت أشوفها عايزة إيه، قالت لي لا أنا ما ناديتش عليك. فقلت لها لا ناديتي عليا يا ماما، قالت لي لا ما ناديتش عليك. فحسيت ان ماما اتعصبت، فسمعنا حد من بره بيقول لنا وطوا صوتكم، صوت حد ما نعرفوش مش صوت جوز اختي. من باب التاكد خرجت قلت له انت في حاجه لي، مفيش حاجه انا ما اتكلمتش اصلا. الاكل اتحط في الثلاجه والثلاجه كانت شغاله وكويسه جدا مش بايظه، وكانت بتبرد الاكل وبردت الميه، لكن الاكل باظ. بدأنا نقتنع تماما ان البيت فيه حاجه مش مظبوطه. اما عن الريسيفر فما تصلحش، الراجل فضل يحاول في مين شمال مفيش فايده. شغلنا قرآن في الراديو لحد الصبح، ونزلنا كلمنا البواب وحكينا له على اللي حصل. قال انا ما اعرفش حاجه عن الشقه دي يا استاذ، مقفوله بقالها كتير، ومن منطقه يعني ما حدش بيجي هنا كتير يسال عليها يعني. على بالليل خرجنا نتمشى شويه، واحنا راجعين شفنا حد في الدور الرابع. مرة تانية كنت نايم وصحيت شفت ظل اسود من اول الارض لحد السقف، واقف في نص الاوضه اللي انا نايم فيها، مفيش ملامح، هو عباره عن شادو اسود وكانه باصص لي. ما عندناش تفسير اللي حصل. اللي يقولك حد مات فيها، واللي بيقولك انها كانت فاضيه ففي حاجات جت سكنت فيها، زي عارفين فيلم The Others مثلا، عفريت جن، العمار بتوع البيت، الله أعلم. الخلاصة إن الشقة دي على فكرة موجودة، والله أعلم بقى بتتأجر ولا ما بتتأجرش. أحمد جمال بيقول الكلام اللي هحكيه ده حصل قدام عيني وكنت شاهد عليه. اللي حصل إن واحدة قريبتنا كانت مريضة وأخدناها أحد مستشفيات المعادي بدون ذكر أسامي. حقيقة أنا مش يعني أنت حتى لو يعني إحنا مش هنقول كاتبها في الحقيقة يعني، بس إحنا مش هنقول ومش هينفع نقول المستشفى، ونكتفي بكده، أنت فاهمني ليه. بعد كده توفت وكان لازم حد يدخل علشان يساعد في تغسيل الغسل بتاع الجثمان. واحدة من قرايبنا دخلت علشان تساعد، قعدت بالظبط ربع ساعة، خرجت وشها شاحب ومرعوبة جدا. سألتها في إيه، مالك؟ مفيش. بعدها بشوية تاني، مالك؟ قالت المغسلة دخلتني مكان وقالت لي 5 دقايق ورجع لك، سابتني ومشيت، لقيت نفسي في تلاجة الميتين وحواليا التلاجات. أنا اتجمدت مكاني، ما قدرتش أتحرك، حسيت إن أبواب التلاجات بتتهز جامد كأن في حد بيحاول يفتحها. أنت متأكدة من اللي أنت بتقوليه؟ ما هو أنا لو واقف وسط التلاجات هتهيأ لي كل ده. أقسم لك ده حصل، وكمان سمعت صوت ناس بتتكلم وبتزعق كمان. سكتت شوية ورجعت تكمل. رجعت المغسلة، رجعت وفتحت باب التلاجة، بس غلطت وفتحت التلاجة بتاعت واحدة تانية ميتة. أول ما فتحت أنا شفت الجثة بتتحرك، وكانت بتحرك إيديها. من الخوف أنا طلعت وما قدرتش أكمل. خلصت كلامها واستنينا بعد كده، وأخدنا الجثمان دفناها، وكعادتنا عملنا العزاء اللي بيقعد 3 أيام. وفي اليوم الثالث أمي كانت بتعمل أكل عشان نوزعه رحمة ونور على روح المرحومة، وهي في المطبخ كان فاضل شوية طلبات تتعمل، نادت عليا وطلبت مني أنزل أشتريها، الطلبات اللي باقية. وأنا واقف بتكلم معها، ابن خالتي آدم طفل عنده 6 سنين، كانت أمه واقفة بتساعد ماما، وفجأة لقينا آدم بيبص ناحية ركن في البيت ومركز جدا معاها، وشبه يعني زي المتبنج. كان الأول بيبتسم، بعد كده وشه كشر ووقع من طوله مغمى عليه في الأرض. حاولت نفوق فيه، مفيش. جرينا بيه على أقرب مستشفى، وهناك ركبوا له محاليل وتعمل له إشعاعات وفاق. بعد كده سألناه بعدها إيه اللي حصل، قال شفت ولد صغير بيلعب وجري وقف في ركن في البيت، وبعد شوية لقيت واحدة وحشة قوي ظهرت واقفة جنبه، وبعدين كانت جاية تجري ناحيتي، مجرد ما قربت مني أنا خفت. براء الطفل صعب صعب يا جماعة انه يحكي. بعدها حصل لي موقف مرعب جدا، صحيت مرة شفت قريبتنا اللي ماتت واقفة قدام سريري وشها اسود جدا ومبرقالي لحد ما اختفت. احنا مش عارفين سبب اللي حصل، بس انا بحكي لكم ولكم الحق في التصديق من عدم. فيما يخص الاطفال بقى، انا كيونس اقول لكم حاجة. ابني، ودي من الحاجات اللي هي خلتني افكر فترة ان موضوع ربضة وقفه، ابني حكى اكتر من مرة عن واحدة، اقسم بالله ده حصل. حكى لمامته الاول، ومامته جت حكت لي، قلت لي معز بيقول ان في واحدة بيشوفها وبيخاف منها. في الحالات اللي زي كده انا بتعامل ان ده خيال طفل الحقيقة يعني، يعني عشان انا مش عايز ادخل في دماغ طفل لسه في اولى ابتدائي ان ده ومش ده والكلام الفاضي ده يعني، او الكلام ده مش هقول فاضي ولا حاجه، ان هو مش لازم طفل يفهم الحاجات دي، فكل اللي بقوله لا بيتهيألك من كتر الكرتون شفت مش عارف ايه، ده انا ببقى قاعد واشوف ميكي. طب ايه كلام يعني؟ لكن هو حكى انه شافها. تعالوا نروح لسماح زياد اللي بتحكي وبتقول: والدي والدتي كانوا دايما بيسافروا ويسيبوني لوحدي. احنا ساكنين في بيت قديم كان بيتقال عليه قصص تشايب من جدتي، اننا جينا سكننا فيه وهو ليه اصحاب من العالم السفلي، من اللي بيقولوا عليهم حسب كلمة جدتها المسة الارضية. في مرة قالت لو في حاجة غريبة حصلت في البيت بس تدوني اشارة. كان وقتها في مفتاح على على مسمار كده متعلق فوق البوفيه، المفتاح اتحرك. عشان اكسر حاجز الرعب وقفت في وسط البيت وقلت انا لوحدي، لو في حد موجود او حاجه موجوده انا بقول لكم ما تضايقونيش، انا مش هتضايق، انا ما بكرهش حد وما باذيش حد، عادي قبل وجودكم في البيت لان انا عارفة ان انا مش موجودة لوحدي، بس انتوا لازم انتوا كمان تتقبلوا وجودي، عادي انا لا هضايقكم ولا انتوا كمان تضايقوني، ولو ناويين تضايقوني عرفوني او ادوني امارة. صمت رهيب مفيش اي حاجة. دخلت نمت، حلمت بست شيك جدا كانت لابسه فستان احمر ومعاها بنت صغيره وقالت لي احنا ساكنين معاكي في البيت وحابينك تكوني موجوده، احنا بنحب ان انت تبقي مبتسمه وموجوده دايما، بس هنطلب منك حاجات تحافظ عليكي. لما تدخلي المطبخ حركي الكرسي قبل ما تقعدي عليه، ولما تدخلي تنامي نفضي السرير قبل ما تنامي عليه، ما تتحركيش حركة مفاجأة في البيت. أنا مش فاهمة. طيب أنا هشرح لك. خايفين تقعدي أو تنامي على حد من الأطفال يحصل لك مسة أرضية. تاني يوم حلمت ببنت من سني بتقول لي على فكرة أنا عندي أوضة زي الأوضة بتاعتك، والأوضة موجودة تحت السرير بتاعك، تيجي تنزلي معايا علشان تشوفيها؟ هنزل معاكي تحت السرير ازاي؟ لا سيبيها عليا، بس واحنا نازلين لازم يبقى كل ده بشويش علشان مامتي لو حست هتزعل جدا، ومش هتزعل مش هتعملي حاجة، هتعملك انتي. لا لا لا لا مش عاوزة مش عاوزة. طيب انا هعملك حاجة تانية، هشيلك هخليك تطيري كده وتشوفي الدنيا كلها من فوق. انت هتقدري تشيليني؟ سيبيني بس. حسيت بكهربا في جسمي وحسيت ان انا فعلا بطرفة وبطير. بدأت اقولها انا خايفة نزليني انا خايفة، وبدأت اتألم وبدأت اشوف فعلا زي ما يكون في حاجة بتطلع بيا فوق. البنت وشها اتخطف وقالت لي انا اسفة انا اخدتك في مكان المفروض ما تطلعيش فيه. الكلام اللي انا بحكيه لكم ده بالظبط من 10 سنين. البيت ده سبناه وتهد وطلع بداله برج مشهور وخلاص. ميدو بيقول كنت شغال في تمريض في مستشفى عمومي، كانت الرعاية فيها مقسومة جزئين، جزء فيه المرضى جزء تاني كان فاضي بنحط فيه الحالات لما تزيد. كنت شغال وردية سهر انا وواحد كمان زميلي، وكان معانا حالة واحدة بس وتوفت، واول لما استلمت الوردية توفت تقريبا في اول لما استلمت الوردية بتاعتي. الشاش والقطن بقى مش هاخد في تفاصيل، ولكن بيتعمل كحاجة كده بنقول عليها تقفيل الجثة. لفيناها في الملاية وحطينا الشاش والقطن في المناخير والفتحات وخلافه، ودخلناها الجزء الفاضي من الرعاية وشغلنا عليها التكييف لحد ما يجي أهلها الصبح يستلموها ويتعمل تصريح الدفن وكل حاجة. جهزنا حاجتنا احنا في الجزء التاني علشان ننام. قبل ما ننام سمعنا صوت زي ما يكون حاجة انفجرت. استغربنا لأن الأجهزة معظمها مقفول ومفيش حالات أصلا في العناية. المهم مفيش حاجة. نمت شوية وصحيت على صوت حاجة زي ما تكون نفس، ولكن نفس غليظ شوية، وحاجة زي ما تكون بتخربش جنب وداني، ومش عارف الخربشة مصدرها ايه. بصيت ناحية مصدر الصوت، شفت تلت قطط سود حوالين السرير. اكيد مش طبيعي ان في قطط تكون موجودة في المكان ده، وكانت بتخربش برجليها في الارض، وبتخربش ساعات برضو في السرير، او في اوقات في لحظات تانية في السرير. كل اللي عملته ان انا فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لاني عارف ان ده حاجة مش طبيعية. المهم بيكمل وبيقول القطط بعدها اختفت. قمت من مكاني وبعدين لاحظت حاجة غريبة جدا. الجزء اللي كانت فيه الحالة اللي توفت كان قصادها على طول في تلاجة الأدوية. لقيت التلاجة متحركة من مكانها والفيشة بتاعتها متشالة. التلاجة دي على فكرة تقيلة جدا، وصعب ان حد يحركها لوحده، ده عايزة كذا واحد يحركوها ولو حركة بسيطة. وكمان احنا ما بنفصلش التلاجة دي ابدا عشان الأدوية هتبوظ. ناديت على زميلي وحركتها انا وهو بطلوع الروح، ومرجعناهاش حتى لمكانها. احنا بس قدرنا نقربها الفيشة بتاع السلك من الفيشة. بصينا لبعض واتكلمنا وده ايه، لكن الرعاية والمشرحة ورعاية تحديدا لما بيحصل فيها حالات وفاة، احنا بنسمع الكثير والكثير من الحكايات اللي لو حد سمعها هيقولك انتوا مجانين، انتوا ايه اللي بتقولوه ده. نروح لصفاء، يلا بينا. بصراحة أنا من النوع اللي مش بيصدق في قصص الجن والعفاريت. أنا أؤمن بوجود الجن، لكن في الحقيقة ودي وجهة نظري إنه كل مواقف الجن مش حقيقية. لكن بعد حصل لي الموقف اللي هحكي لكم عليه، عرفت كويس إنهم حوالينا وإن عالمهم عالم مرعب ومخيف جدا، والسخرية منهم ممكن تخلي حياة الإنسان فعلا جحيم. وقبل أي حاجة هقول لكم، أرجوكم السخرية من عالم ما تحت الأرض وعالم الجن ليست بشيء هين، وانتقامهم مش لازم يكون زي ما انت متوقع ان هيطلع لك عفاريت والحاجات دي. هم بيقدروا يخلوا حياتك جحيم ولو حتى ببث الاكتئاب والحزن الشديد في حياتك. فأرجوكم ما تتعاملوش مع الجن باستهزاء او بأي شكل من الاستخفاف. انا كنت وقتها في حملة تطعيمات للوقاية من شلل الاطفال، كنا بنلف على البيوت ومعانا دفتر بنسجل فيه. بالرغم من ان العمل متعب ومش سهل زي ما البعض يعني ممكن يكون فاكرها سهل، لكن مش سهل. انا كنت بصراحة يعني بحب شغلي، ودي اول مرة انزل شغل زي اللي بيقولوا عليه الميدان. يعني دخلت انا وزميلتي عمارة وبدأنا شقة. من ضمن الشقة كانت شقة لقينا فيها راجل وست. الست كانت قاعدة وكانت معاهم بنتهم ومعها طفل صغير. طعمنا واخدنا البيانات. الغريب ان كان عندهم قطة وعمالة تصرخ بشكل هستيري كأنها عاوزة تخرج، وكانت فعلا بتحاول تخرج واحنا واقفين. خلصنا وقلنا لهم احنا هنطلع فوق. الراجل قال لنا محدش يطلع فوق، مفيش اطفال فوق. قلت له ازاي، انا معايا في السجل مكتوب ان لسه في شقة فيها مولود. اسمعي الكلام، ما تطلعيش انتي وصاحبتك وامشوا احسن، ما ينفعش احنا كده هنتجازى، ده غلط. بصلي ودى وشه الناحية التانية اللي هو يعني انتي حرة. طلعنا على السلم فوق، واحنا طالعين كنا سامعين دوشة، بس هي ايه مش متحددة. الشقة كانت في دور ضغطه خافتة جدا، انا مش شايفة. خبطت كام خبطة على الباب لكن مفيش حد بيفتح. خبطت مرة واثنين وثلاثة مفيش حد بيفتح، لكني سمع ان في الشقة حاجة جوه. سمعت بعدها صوت طفل جاي من جوه وقال مين؟ اخيرا الحمد لله يا حبيبي افتح، احنا الحملة بتاعة تطعيم الاطفال. مين يا حبيبي؟ افتح، احنا حملة تطعيم الاطفال. مين؟ لا اله الا الله. في اللحظة دي شفت حاجة بتخرج من تحت عقب الباب، من تحت الباب حاجة عبارة عن ايد نحيفة جدا جدا، سودة جدا، الأصابع طويلة جدا. صرخت، صاحبتي اتفزعت وشافت وصرخت هي كمان من الخوف. أنا وقعت في الأرض، حسيت بألم في رجلي وكأن الحاجة دي لمست رجلي أنا مش فاكرة. نزلنا نجري. لما نزلنا الشارع رجلي من تحت كان عليها علامات زي ما يكون حد جاب سكينة وسخنها ومشي على طرف على أدمي كده من تحت. خطوط خطوط خطوط. فضلت كذا يوم مرعوبة، شفت كوابيس وخايفة وبخاف من كل حاجة. واسمع صوت ناس بتعيط، واسمع صوت طفل بيعيط، واسمع حد بيهمس ويقول لي ما دخلتيش الشقة ليه. وحلمت بطفلة صغيرة قاعدة في أرض الحمام وبتبصلي وبتقولي ما دخلتيش الشقة ليه. بدأت أكون حالتي النفسية سيئة جدا. طلبت من أمي إنها تنام جنبي بعد كده. العلامات اللي كانت على رجلي بدأت تزيد. إذا كانوا علامتين بقوا ثلاثة بقوا أربعة. بدأت العلامات ما تكونش في مكان واحد، كانت الأول على رجلي، بدأت تكون على كتفي ودراعاتي. قالوا لي قربي من ربنا واقري الأذكار وصلي كويس وانتظمي. كان نفسي أقول لكم إن أنا حالتي اتحسنت. أنا زي ما أنا، لكن أنا بطلب منكم إنكم تدعوا لي إن ربنا ينجيني من اللي أنا فيه. أنا لحد دلوقتي ما عرفش إيه اللي طلع من تحت الباب، والراجل لما رفض بعنف وقال لي ما تطلعيش فوق كان عارف إيه. أنا مش من الناس اللي عندهم الجرأة والشجاعة إنها تخوض بقى التجربة وتروح وتجرب، لا لا لا خالص. نروح لرحاب. رحاب بتقول أنا تجربتي مع دجال معروف عندنا في حلوان، وأهالي حلوان ممكن يعرفوه جدا جدا، لكن أنا أخاف أقول اسمه لأنه هيعرف. أبويا اتسرق منه شنطة فيها مبلغ وأوراق مهمة، وكان في شغل بينه وبين ناس من قرية غرب النيل معروفين ان لهم في امور السرقة والخيانة وخلافه. كان شاكك فيهم ابويا، ما كانش عارف يعمل ايه. الدجال ده اللي رحنا له قال لوالدي او اللي راح له قال له انا هتصرف بطريقتي وهعرف لك مين اللي سرقك، بس لازم بنتك تيجي علشان احضر عليها الجن ويتكلم. رحت حط على راسي شال ابيض وغطى بيه وشي كله، مش مجرد زي الطرحه اللي بلبسها او الشربات، لا ده الطرحه غطت وشي من فوق لتحت كده كله. فضل يقول كلام كتير كتير كتير مش فاهمه منه اي حاجه، وكلام دخل في بعضه، لكن ايه كلمه واحده اللي سمعتها كلمه ماريا ماريا ماريا. شميت ريحة بصراحة حلوة زي ريحة المسك. وبدأ يسأل لو جت تخليني أشوف ألوان معينة. أنا طبعا مغمضة من أول بداية الجلسة. وبدأ يسأل لو فلان اللي سرق تشوف اللون الأخضر، لو مش هو تشوف اللون الأحمر. في اللحظة دي مجرد ما قال والله أعلم ده إيحاء ولا ده إيه، بدأت أشوف حاجة زي باليتة ألوان معكوكة في بعضها، لحد ما استقرت وكانت النتيجة إن المشتبه فيه فعلا هو اللي سرق حسب كلام الدجال وكلام ماريا اللي هو حضرها عليا. أنا لحد دلوقتي معرفش إيه العلاقة بين ريحة المسك أو الريحة الحلوة اللي شميتها، أنا معرفش، أنا بحكي اللي حصل معايا بس. الدجال طلب من أبويا أنه ياخد الراجل اللي قالت عليه ماريا لحاجة اسمها البشعة، أو بينطقها نطق تانية بيقولوا عليها البشعة. البشعة دي أو البشعة دي بيسخنوا حاجة زي طاسة حديد على النار والشخص المتهم يلمسها بلسانه. الموضوع ده يا جماعة كارثي. ادخلوا شوفوها على يوتيوب موجودة، انا شفتها مرة وما كنتش مستوعب ان فعلا في حد لو بيكذب يقولوا له هنكوي لسانك بالنار، لو النار اثرت فيك يبقى انت كذاب، لو ما اثرتش يبقى انت صادق. اسمها البشعة فعلا او البشعة. المهم بيسخنوا الطاسة الحديد على النار، والشخص المتهم يلمس المعدن او السكينة المتسخنة او الطاسة دي بلسانه، لو كذاب بيتحرق، لو صادق ما بتعملش اي حاجة فيه. خدناه لهناك، وسبحان الله الراجل في الاول كان عمال يحلف انه ما سرقش، وما عرفش ازاي برضو لحد دلوقتي، يعني انا كيونس بسأل ان هو ازاي وافق يروح معاكو للاخر، يعني انا ناقل اللي انتوا بتقولوه. خلاص اول ما قربوا من البشعة دي اعترف خلاص. لكن بالنسبة لي انا الموضوع ما خلصش، انا بدأت بعدها اشوف حاجات كتير واسمع اصوات كتير. مرة كنت نايم وصحيت على نفس في ظهري او في يعني عند قفايا كده يعني، وفي مرة تانية صحيت على نفس حد بينفخ في وشي، ما بشوفش حاجة، هو مجرد الاحساس ده بس، واسمع الناس بتنادي على اسمي، واسمع واحدة بتتكلم. مرة تانية كنت مع واحدة صاحبتي في المقابر بتزور مامتها المتوفاة، وقدام القبر بتاع مامتها شفت بنتين ولد صغيرين قاعدين فوق قبر تاني، مش القبر بتاع مامتها، قبر تاني قريب منه او جنبه، قاعدين فوق القبر وفي ايديهم حاجة زي ساعة في النخيل. عايز انطق واقول لصاحبتي انت شايفاهم، لساني اتعقد تماما تماما، ولا زلت أعاني من هلاوس، سموها هلاوس زي ما أنا بقول عليها. تعالوا نروح لسيف، سيف محمد تحديدا بيقول أنا مش عارف أبتدي منين. على العموم أنا هبتدي من أول موقف حصل لي مع العالم الخفي، عالم الجن. كان ليا واحدة قريبتي كانوا بيقولوا عليها جن ملبوسة، أو بيقولوا عليها ثلاثة كمان، طفلة وشابة وعجوزة، وكل واحدة فيهم أما كانت بتحضر عليها كانت طريقة كلامها وصوتها وشكلها بيتغيروا وشكل ملحوظ. لما كانت بتحضر عليها طفلة كانت بتتكلم بطريقة عفوية وطفولية جدا، ولما كانت بتحضر العجوز تحس إن وشها ملامحه والله العظيم زي ما تكون اتكرمشت، وصوتها بيترعش كأن عندها 100 سنة. كنا ساعات لما ناكل معاها نلاقيها عمالة تنادي على على الحاجة اللي عليها علشان تاكل، وتحضر واحدة والتانية والتالتة وتاكل، وبعد ما تخلص تقول تعالي كملي مكاني أنا خلصت، تبتدي تاكل بنهم وكأنها مشبعتش، تخلص تعالي كملي أنا خلصت، وإحنا قاعدين نشوف اللي بيحصل ده. في مرة كنت عندها في البيت، انا بروح كتير صراحة في اوضه، انا كنت يعني وانا واقف قدامها كده خايف قلقان، ما كانش فيها غير سفره وتلاجه، طلبت مني ان انا اجيب ليها حاجه من التلاجه، ولما دخلت الاوضه دي الكرسي بتاع السفره كان راجع لورا. تخيلوا معايا المنظر، انت قاعد على كرسي السفره وراجع بظهرك بالكرسي لورا، فبيبقى المنظر انت عارفين شكله، الكرسي كان واخد الوضع ده من غير ما يكون حد عليه. خرجت ما قعدتش اصلا، كمان من المعلومات او يعني من الحاجات اللي اقولها لكم، قريبتي دي كانت اوقات كتير بتبقى مش موجوده، ما نعرفش بتروح فين، نادرا يعني لما تبقى موجوده لمده طويله. في مره اتكلمت معاها انا واختي الصغيره، حكت وزي ما تكون فتحت لنا قلبها، قالت انا كنت متجوزه من واحد كبير في السن، كان متجوز ومراته عياله، كان عنده اولاد وبنات كبار، وطلب مني ان انا لما اتجوزوا اخدمهم كده علشان ظروفي الصعبه والمتواضعه، وافقنا عليه كاهلي واتجوزته وكنت صغيره. كان بيعملني معامله سيئه جدا وكان بخيل جدا جدا، كنت في مرة رايح عند أهلي لأني كنت جعانة. أيوة، لقيت كيس فلوس في الشارع، فتحته لقيت فيه خاتم ذهب وسلسلة. فرحت جدا، أخدت الخاتم بعته ولبست السلسلة، اشتريت أكل وروحت. فتشني في اليوم ده كعادته، يعني مش غريب عليه، لقى الفلوس ضربني. فضلت أقسم له إن أنا اللي حصل إن أنا لقيت الكيس وإن أنا عملت كذا كذا كذا. ما علينا. بتقول في حكايتها إنها بعدها بدأت تشوف شاب وسيم جدا في المنام، كان بيبقى معاه سلة فيها تفاح. وهي بتكمل سكتت فجأة، فقلنا لها سكتتي ليه؟ ما هم قالوا لي ما احكيش عنهم علشان انتوا ما تتأذوش دلوقتي. هم مين؟ هم قالوا لي دلوقتي. تاني يوم اختي كانت في البيت لوحدها، ومامتي كانت في السوق وانا في المدرسة. اختي سمعت حد بيزعق بصوت عالي جدا، وحست زي ما يكون البيت فيه زلزال جوه الشقة. فتحت الباب وجريت على جارتنا وفضلت عندها لحد ما جينا كلنا. لما جينا لقينا حاجات متكسرة في البيت كتير، شمعدان من بتاع الشمع، أطباق، ولقينا في جزء في السجادة مدور ومتساوي جدا، وكأن حد عمله كده بقطر، انه دايرة مظبوطة جدا محروقة، والبيت كله ريحة بخور مميز جدا، مش حلو لكنه نفاذ جدا. فضلنا في الحال الغريب ده، ونسمع ساعات خبط وانا اسمع ساعات حاجات غريبة، واختي برضو تشوف حاجات غريبة. وزي ما كل حاجة غريبة حصلت فجأة، سكتت فجأة. رحنا لقريبتنا دي مرة تانية، قالت احمد وربنا ان انا ما حكيتش اكتر من كده. اللي عرفته بعد كده ان الخاتم والسلسلة اللي هي لقيتهم دول كانوا بالبلدي كده زي ما احنا بنقول دي الشبكة بتاعتها، ان في جن قدم لها الشبكة اللي لقيتها في الشارع، وهي مجرد ما لبست السلسلة هي كده قبلتها. مجرد المعرفة ان انا عرفت ده ومش منها، انا برضو عانيت شوية. آية حسن شاركتنا برضو بتجربتها، وخلينا اقولها لكم، ودايما انا في التجارب بقول العهدة على الراوي. التجربة دي كانت مع خالتي وجوزها، كانوا ساكنين في بيت اللي عرفنا انه مسكون بالجن والعفاريت. طبعا محدش كان يعرف طبعا البيت مسكون في الاول. بعد فترة من جوازهم جوز خالتي بدأ يسمع اصوات في البيت، تحديدا صوت حد بيتألم بيقول من الوجع، وخالتي تسمع حد بيصرخ وبيقول الحقوني. دي كانت البداية. مرة جوز خالتي كان بيفطر قبل ما يروح الشغل، وخالتي كانت نايمة هي والعيال. المهم الوقت بالظبط كان حوالي 5 الصبح، وكان فاتح باب الشقة وقاعد في الصالة، شاف ولد صغير بيلعب قدام باب الشقة، وفجأة وقف ودخل براسه بس جوه الشقة كأنه بيتلصص. فاللي حصل ان جوز خالتي قال له نعم يا حبيبي انت عاوز ايه؟ بيقسم انه الولد بصله بصة لو إبليس نفسه بصها له ما كانش هيخاف بالشكل ده. بيقول ملامح الولد اتبدلت لملامح مخيفة مفزعة جدا، ومشي. جوز خالتي قفل الباب بعد ما مشي. أما أمي فبتقول مرة كانت رايحة عند خالتي في البيت، ومدخل البيت كان ضلمة. ماما لما رجعت قالت أول لما وصلت عند بيت خالتك ظهر كلب أسود كان صغير، عمال يزوم ويدور حواليا، وانا واقفة ومتخشبة وبخاف. انا بخاف من الكلاب خلقة، ما انتوا عارفين. كنت واقفة وهو عمال يلف حواليا، لف التانية التالتة، لف ورا ظهري. لما جه قدامي لقيت حجمه كبر، اللفة اللي بعدها حجمه كبر أكتر، وقام واقف قدامها. تقول طلعت أجري أجري. بعد كده هما سابوا البيت، والبيت جاله قرار إزالة، وتهد واتبنى من جديد، وسكنت فيه عروسة وعريس، واللي عرفنا إنهم سابوا البيت. نروح لخالد. خالد رمضان بيقول: أنا من المحلة الكبرى، اتولدت في منزل في منطقة وراء نادي البلدية. وأنا صغير كان أخوي أحمد وهو أكبر مني في السن، كان في أولى ثانوي، وكان في شارعنا بيت مهجور كان والدي بيحكي لنا عليه ويقول ده بيت مسكون عفاريت محدش يا ولادي يقرب منه. يقول عادي يعني. أخوي أحمد من باب الفضول قرر أنه يروح البيت ده، وقال لوالدي أنا رايح الدرس. راح المغرب مع 2 من زمايله عند البيت ده، والبيت زي ما قلنا قديم ومهجور، والشبابيك بتاعته مكسرة وسهل يدخله. أخويا مسك طوبة ورماها جوه الشباك. الطوبة بعد ما اترمت جوه اتحدفت من جوه تاني ليه بره. قالوا بس ده في حد جوه، فقاموا شايلين الطوبة وحدفينها تاني. اتحدفت طوبة تالتة رابعة، وكأن بقى في ناس كتير جوه هم يحدفوا الطوب، والطوب يترد لهم تاني من جوه. بيقولوا احنا واقفين في شيخ عدى وشافنا اللي بنعمله، قال يا ابني انت هو غلط اللي بتعملوه ده، امشوا روحوا على بيوتكم علشان مفيش حد منكم يتأذي. اخويا وزمايله علشان يتجنبوا المشاكل مشوا من هناك. لكن تاني يوم اخويا كان معدي من هناك، طوبة اتحدفت عليه من البيت من غير ما هو يحدف. فقام واخد الطوبة وقام رميها في البيت، وفضل مستني يشوف هيحصل ايه. الطوبة ما رجعتش، لكن اللي سمعه حد من وراه قال له يا احمد يا ابن امينة امشي من هنا. اترعب وجري ورجع البيت، واول ما دخل وابويا شافه قال له في ايه، وشك اصفر ومالك مرعوب كده ليه. في الاول ما حكاش وقال تعبان. بعدها بدات يحصل حاجات غريبه. صحينا كلنا تاني يوم عادي، لكن مفيش عادي يعني مفيش اي حاجه. فطرنا بس اخويا شاف حلم مفزع وحكاه لابويا. حلم ان في واحده لابسه فستان احمر كله الحاجات اللي بتنور الترتر دي، وقعد على السرير جنبه ومدت ايديها وبدات تخنق تخنق تخنق، وقالت له ما تجيش بيتي تاني. والدي طلب منه قال له اقرا آية الكرسي قبل ما تنام، ولو تعرف تنام وانت متوضي نام وانت متوضي لحد ما تقول لي انت كنت فين. فضل يحلم بعدها بالست اللي لابسه احمر، ونفس الجمل بتكررها. اخويا فضل على الحال ده لحد ما بقى في ثالثه ثانوي. فمره كان نايم جنبي في نص الليل، صحيت على صوت حركه في الاوضه، فتحت عينيا شفت واقف جنب يعني عند طرف السرير جنب راسي، وبيبص لي ومبتسم وشكله اقسم بالله مرعب. انا خفت منه، استعذت بالله من الشيطان الرجيم، قام ساحب نفسه ونايم. اول ما جه نام جنبي قمت ضربه بالقلم فصحي، قلت له انت بتمشي وانت نايم انا ناقصك. في الوقت ده بدأ أخويا يحكي اللي عمله. أبوي أدرك المصيبة وقال له أنا كنت شاكك، بس كنت يعني عندي أمل إن أنت ما تبقاش مهبول ومجنون ومتخلف وتعمل كده. أبوي قرر قرار اللي هو يعني كان ممكن حاجات كتير تتعمل غير كده، لكن هو قرر وقال إحنا هنمشي. نقلنا منطقة جديدة فعلا وبعنا البيت، لكنها فضلت تيجي لأخويا في الحلم، وبقينا لما نسأله يقول خلاص هي مش هتيجي، هي قالت لي انها هتبطل. وشوية فعلا وكل حاجة بطلت. من التجارب اللي جات لنا برضو إسراء عماد بتقول الموقف ده حصل لي بالظبط من سنتين. بنت خالتي كانت مقيمة عندنا بسبب مشاكل مع والدها، والمهم أنا وهي كنا قاعدين في الأوضة بتاعتي، وبعدين طلبت مني أطفي النور علشان عاوزة تنام. طفيت النور وخرجت قعدت في الصالة، فتحت فيسبوك على التليفون، بعد شوية دخلت الأوضة أجيب من هناك حاجة بالراحة، بتسحب بنت خالي كانت لسه نايمة، فأنا مديها ظهري وبجيب اللي أنا داخل أجيبه، لقيتها بتقولي وريني. تلفت لها لقيتها صاحية مفتحة عينيها، وقلت لها هوريكي إيه؟ مش فاهمة هوريكي إيه؟ مش أنا قلتلك إن محمد خطيب اللي فات بعت لي رسالة عندك على الفيسبوك؟ انتي قلتيلي ولا انتي قلتيلي ولا انا قلتلك؟ انفجرت في العياط، قلت لا انتي اللي قلتي، انتي قلتي ما تخبيش عليا، وريني بعتلك ايه، بعت ايه؟ والله العظيم ما بعت حاجة ولا قلتلك ولا انتي قلتيلي ولا اتكلمنا عنه، احنا هنجيب سيرته ليه؟ ما خلاص ربنا يسهله. حسيت انها زعلت مني وديتني ظهرها فخرجت. قعدت شويه وسمعتها بتنادي عليا من بره، يا اسراء يا اسراء. دخلت عليها لقيتها قاعده على السرير وحاطه راسها بين رجليها وتعيط. مالك يا بنتي في ايه؟ بعدين الاوضه بقت حر ليه كده؟ ضربني ضربني. هو ايه ده ولا مين ده اللي ضربك؟ بقولك ضربني. ورفعت وشها، خدها الشمال عليه طبعت كف ايد كأن حد لطشها بالقلم. مين اللي عمل فيك كده؟ هو اوعي تحكي حاجة لحد، اوعي تحكي حاجة لحد. هديتها خرجت، رحت لماما وحكيت لها اللي حصل. قالت لي ارجعي اقعدي معاها دلوقتي، هي يمكن اعصابها تعبانه، بكره نقعد مع بعض ونتكلم. دخلت الاوضه كانت نايمه، فقعدت جنبها على السرير، فلقيتها فتحت عينيها وبصت لي وقالت لي برضه حكيت لها؟ مش قلت لك ما تحكيش لحد؟ انت عرفتي منين ان انا حكيت؟ بقولك ايه، احكي لي مين اللي ضربك على وشك بالقلم كده؟ اللي وقف وراكي ده؟ بصيت ورايا من الخوف، لكن مفيش حد، لكن حسيت بحر شديد زي ريح سخنة جدا خبطتني في رقبتي. اليوم بعد يومين او حاجة كان بالصدفة عمي موجود عندنا، وعمي على فكرة من المعالجين بيعالجوا بالكتب السماوية. خدته على جنبه وحكيت له اللي حصل. قال لي انا عايز حد يدخل معايا يكون محرم ليها. دخلت معاه وفضل عمي يقرا عليها وهي تتنفض وتصرخ، صوتها قلب لصوت راجل وبدات تقول هموتها هموتها. عمي رد عليه وقال له مين اللي بعتك؟ مرات ابوها اللي بعتتني. عمي جاب منديل وحط فيه ميه، وبعدين حطه على وشها وقرا شويه ادعيه وايات معينه. كل ما كان يقرا كان جسمها يترعش وتتنفض كانها بتتكهرب، لحد ما صرخت صرخه رهيبه جدا وفقدت الوعي. وطلع من بقها حاجة زي دم أسود، نقطة بسيطة جدا. عم بص وقال لي كانت شربته. هو إيه يعمل شربته يا بنت السحر؟ ده السحر اللي شربته. هتصدقوني لو قلتلكوا إنها فضلت 4 أيام تقوم من النوم، تقعد دقايق وتكمل نوم، يدوب نشربها ونأكلها أي لقمة وترجع تنام نوم عميق جدا. ولما فاقت مش فاكرة أي حاجة. كل اللي كانت بتقوله بتقول أنا حاسة أن أنا زي ما أكون كنت مضروبة علقة موت. هيما الزهيري، قصة تانية أو تجربة تانية. بمناسبة يا يونس كلامك عن اتصال الأموات مع الأحياء، أنا والدي الله يرحمه كان متعود أيام الدراسة يصحى من النوم يصلي الفجر ويجي يجهز الفطار وبعدها يصحينا رحمة الله عليه. لما أبويا توفى كنا بنهزر قبل الدراسة بأيام بسيطة وبنقول الله يرحمك يا بابا، ما نعرفش احنا هنصحى ازاي نروح المدرسة. وأمي تصدق على كلامنا وتقول والله يرحمه كان الله يرحمه عندكم حق. أول يوم دراسة أخويا الصغير في ابتدائي صحي أول واحد، ولقيته جاي يصحيني وبيقول لي اصحى اصحى بابا هنا. ازاي يا حبيبي؟ بابا عند ربنا. والله العظيم هو اللي صحاني وقال لي اصحى عشان تفطروا وعشان الطابور هيبدأ. عدى اليوم ده، تاني يوم نفس الموقف ونفس الكلام من اخويا الصغير. تالت يوم قلت بقى انا هنام مكانه واشوف ايه الحكاية، لان فعلا التسلسل اللي كان بيحصل كان بابا بيصحي اخويا الصغير فعلا اول واحد. طب هو ما جاش صحاني ليه لو هو رجع؟ نمت مكانه. على الساعة 2 بالليل حسيت بالسرير بيتهز. عارفين هزت لما تبقى قاعد على السرير او نايم على السرير وحد يقعد على طرف السرير؟ فتحت عينيا ما لقيتش حد. اقسم بالله شميت ريحة ابويا. ما يفهمش كلمة ريحة ابويا دي غير اللي فقد ابوه. لو حد سامع وفقد ابوه يعرف، او فقد والدته او حد من الدرجة الاولى، ليهم ريحة، ريحة تميزهم هم، ليهم طلة بتحسها موجودة لو هم موجودين. فضلت قاعد فعلا بحاول أشمه واستمتع بالريحة دي، وانفجرت في العياط، عياط وأنا مفتقده. لكني حسيت إني في إيد بتطبطب عليا. نمت، صحيت على صوت ابويا وهو بيقول لي هو انا هصحيكوا بقى كل يوم؟ انا مش هقدر اكون موجود كل ده، اصحى يا ابني. قمت نطيت من على السرير وجريت، لقيت ماما واقفة في الصالة ولقيت اخواتي، وكلهم قالوا ان هما سمعوا نفس الرسالة بتاعت ابويا. حكيت لواحد من اللي بيفهموا في الماورائيات، قال لما تسمعوا الصوت ده ما تردوش عليه وما تحاولوش تتواصلوا معاه. ليه؟ ده ابويا. هو ده انا وصلت لمرحلة يعني ما فيش ميت بيتواصل مع حد الا انا. اديك قلت مفيش ميت بيتواصل مع حد. تحب اقولك ايه اللي بيتواصل معاك؟ تحب اقولك ايه اللي بيدوخك وبيحاول يلعبك ويوهمك ان ابوك اللي بيتواصل معاك؟ هتفق معاك اتفاق، ابوك راجل طيب تمام. قبل ما تنام اقرا اذكار النوم اسبوع وبقابلني ان سمعته تاني. الصوت ما تكررش بعد كده وما بقيناش نسمعه. هو قال لي يا ابني الروح سرها عند ربك، الله أعلم مين أو إيه اللي بينادي عليكم، فجأتله. يعني حضرتك تقصد إن ده مش بابا؟ ولا أقدر أقول إن هو، ولا أقدر أقول إنه مش هو. في ما يقال إن الروح أو الميت بيرجع أو بيتواصل مع الأحياء لتوصيل رسالة معينة، لكن يا ابني مش عشان يجي صحيهم من النوم عشان طابور المدرسة. ولكن اللي احنا درسناه واللي عرفناه واللي تربينا عليه إن الروح علاقتها بالدنيا بتنتهي بعد ما بتقبض. لكن تقول لي أنا أعرف إيه؟ هقول لك الله أعلم. في حاجات كتيرة جدا محجوبة عننا. لا أقدر أقول لكم إن الموضوع انتهى ولا ما انتهاش. أخويا لسه بيسمع صوت بابا بيصحيه وتعود عليه. أما أنا فريحة أبويا كل يوم بالليل الساعة 2 بالظبط لازم أشم الريحة بتملى الأوضة كلها. خلصت تجارب النهاردة. بطلب منكم ياريت تشتركوا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك علشان ده اللي خدنا منه التجارب المرة دي. فلو انت عندك تجارب ادخل وانضم لينا في الجروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي، اسمه عيلة أحمد يونس. وتأكد بس ان عدد الموجودين في الجروب بيزيدوا عن 30,000 علشان ما يبقاش في جروب تاني. للأسف في جروبس تانية بتاخد الاسم كالعادة، لكن اتأكد ان الجروب فيه 32,000 مشترك. كمان ما تنسوش ان قصص الرعب بقت موجودة في قناة رعب كلام معلمين الراديو 9090، اسمها الرعب كلام معلمين راديو 9090. لكن قناة الراديو 9090 على يوتيوب ما بقاش فيها قصص الرعب. كمان ياريت تنضموا للقناة الخاصة بي على يوتيوب، قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. نزلنا عليها ملف النهاردة بعنوان أحمد يونس يقتحم مدينة ملاهي تسكنها الأشباح. أحمد يونس يقتحم مدينة ملاهي تسكنها الأشباح. بس كده، شكرا، طبتم وطابت أوقاتكم. يا رب النهاردة الحلقة تكون عند حسن ظنكم، ونتقابل على ألف خير إن شاء الله. لو هتتابعنا في صباحك ومطرحك يوم الاثنين عشان الحد أجازة من 7-10 لحد يوم الخميس، لكن لو هتستنانا الكلام مع المين يبقى هنتقابل الخميس الجاي وقصة رعب جديدة. شكرا وتصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.